فأصر على موقفه، لكن أهله وأولاده وأقاربه لانوا. امتحان عظيم تعرض له الإمام أحمد بعد ابتلاء الفتنة والأذى والسجن والضرب. الآن يتعرض لابتلاء العز والفخر والمال والمغريات، فينجح في هذا الامتحان كما نجح في الامتحان الأول، فيأبى الدنيا ويرفضها لأن عزه بالله يحقر أمامه كل عز، وفخره بدينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم معه يصغر كل فخر، غناه بربه وفقره إلى الله عز وجل يجعل مال الدنيا كله في نظره حفنة تراب أو جناح بعوضة. هكذا عز المؤمن إذا ارتفع وسمى على الدنيا وتعلق بما عند الله سبحانه. وظل الإمام أحمد في زيارته للخليفة المتوكل في معسكر المتوكل قبل اللقاء به مكرما معززا، وينتظر الخليفة الإمام أن تتحسن صحته حتى يطلب منه اللقاء. والإمام أحمد صحته في سوء وعمره آنذاك 73 سنة، فأرسل إليه الخليفة المتوكل ابن ماسويه الطبيب لينظر في مرضه. ففعلا ذهب إليه الطبيب وكشف عليه، فإذا بالخبر يرجع وابن ماسويه يلتقي بالخليفة ويقول: يا أمير المؤمنين، إن أحمد ليس به علة في بدنه، ما في مرض. قال: إذن ما له؟ قال: إنما علته في قلة الطعام وكثرة الصيام وكثرة العبادة. رجل أجهد نفسه لا يأكل، دائم الصوم دائم العبادة، فبه إرهاق شديد، هذا الذي به. فسكت الخليفة. سمعت أم الخليفة بهذا الرجل الذي ملأت سمعته الآفاق وأطبق الناس على الشهادة له بالإمامة، واشتهر بموقفه العظيم أمام عدد من الخلفاء وإصراره على الحق المبين، ثم هو الآن في مكان تكريم وفرصة للحصول على الأموال والغنى والعز، ومع ذلك في قصر الخليفة وإكرام الخليفة يرفض أن يأكل ويظل على الصيام والعبادة. فقالت للمتوكل لابنها: أريد أن أرى هذا الرجل. فاستجاب المتوكل وبعث إلى الإمام أحمد يسأله أن يجتمع بابنه المعتز، بابن المتوكل، ليدعو له وليكن في حجره، يعني يقول لك المتين ينصح فيها. فتمنع الإمام وأصر الخليفة وتمنع الإمام، ويريد الإمام أن يرجع فقط، بس يرجع إلى بغداد، ما يريد أن يبقى في سامراء. فتحت إصرار الخليفة فكر الإمام أحمد، قال: لعلي لو التقيت مع المعتز ودعيت له يتركوني أرجع. فوافق، وفعلا لما جاءت الموافقة للخليفة أرسل بملابس فخمة جدا، وأرسل بدواب ومركوب عظيم ليركب عليه الإمام أحمد ويلبس هذه الملابس العظيمة حتى يأتي إلى ولي عهده المعتز. فرفض الإمام أحمد الركوب على هذه المراكب الوثيرة، فجيء له ببغل لأحد التجار فركبه، وتحرك حتى وصل إلى مجلس المعتز. الخليفة وأم الخليفة جلسوا خلف ستار في مجلس المعتز، لكنه ستار رقيق، واضح أن في وراء ناس. فدخل الإمام أحمد، انتبه أن خلف الستار هناك من جالس يرقب المشهد، وطبعا توقع أن يكون هو الخليفة لكنه غير متأكد. فدخل فقال: السلام عليكم، ولم يقل السلام عليكم يا أمير المؤمنين، مع أنه عنده يتوقع هذا، لكن لأن الخليفة ما ظهر له ما سلم عليه وجلس. أم الخليفة بدأت تهمس في إذن ابنها، يقول المتوكل قالت لي: الله الله يا بني، في هذا الرجل ترده إلى أهله، لا تؤذيه ولا تجبر على شيء، فإنه ليس ممن يريد ما أنتم فيه. رجل يعيش في عالم آخر، رجل ليس له اهتمام بدنياكم، وليس ممن يريد شيئا من هذه الدنيا. فهمته أم المتوكل: ليس من هذه الدنيا ولا من زخارفها ولا من نعيمها في شيء، إنما همه الآخرة، يلقى الله وهو عنه راض. يا الله، ليتنا نكون مثله. فالتفت المتوكل إلى أمه وقال: لقد تأنست الدار. وجود هذا الرجل جعل الدار تأنس. سر الخليفة سرورا عظيما بزيارة الإمام أحمد. وجاء الخادم ومعه ملابس عظيمة مبطنة وثوب وقلنسوة وطيلسان، وبدأ يلبسها الإمام أحمد بيده. والإمام أحمد على هيبته لم يرد أن يدخل في صراع مع هذا الخادم، نعم لا، فجلس ولم يتحرك. فيقول الإمام أحمد: فلما جلست إلى المعتز، قال مؤدبه، جاء المعتز طفل صغير ومعه شخص مكلف بتعليمه وتدريسه الأدب والأخلاق وتدريس الفقه والعلم والحديث يعني المنطق، يسمونه المؤدب. فقال مؤدبه يكلم المعتز، قال: أصلح الله الأمير هذا الذي أمر الخليفة أن يكون مؤدبك. يشير إلى الإمام أحمد، يقول للمعتز: الخليفة أمر أن هذا يعلمك. فقال المعتز: إن علمني شيئا تعلمته. يقول الإمام أحمد: فتعجبت من ذكائه في صغره، لأنه كان صغيرا جدا، كلم عن طفل يعني صغير جدا يقول مثل هذا الكلام. وجلس الإمام أحمد فدعا له بخير وسكت، فأذن له أن يخرج. فخرج الإمام أحمد عنهم وهو يستغفر الله ويستعيذ بالله من مقته وغضبه. بعد أيام أذن له الخليفة بالانصراف، وهيأ له مركب كبير ليأخذه إلى بغداد، فرفض وركب بزورق صغير ودخل بغداد وهو مختفي، وأمر أن تباع الملابس التي أعطيت له وتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين، وجعل أياما يتألم من اجتماعه بهؤلاء ويقول: سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. هكذا كان لقاء الإمام أحمد مع المتوكل. وخلال وجوده عند الخليفة جاء للخليفة أحد الأمراء فقال: يا أمير المؤمنين، إن أحمد لا يأكل لك طعاما ولا يشرب لك شرابا ولا يجلس على فرشك ويحرم ما تشربه. الآن بدأوا الناس يتكلمون عليه أنه هو ما يأكل لأنه يرى أنك ظالم. فهنا رد الخليفة برد في منتهى القوة، قال: والله لو نشر المعتصم، يعني لو رجع المعتصم إلى الحياة وكلمني في أحمد ما قبلت منه. إذن حسم المتوكل الأمر أنه لن يقبل أي كلام ضد الإمام أحمد. وجاءت رسل الخليفة تأتي للإمام أحمد أثناء وجوده في حضرة المتوكل. كل يوم كان يأتون يسألون عن أخباره وكيف أحواله، ويستفتونه في أمر مهم، يستفتونه في أموال ابن أبي دؤاد هو رفض أن يحكم على ابن أبي دؤاد. قال طيب ما تقول في أموال ابن أبي دؤاد؟ وأيضا كانت فرصة إذا ما يريد أن يعفو عنه على الأقل يتصرف في هذه الأموال التي أخذها ظلما. فكان الإمام أحمد لأن فيها مجال للانتقام لشهوة النفس، كان الإمام أحمد لا يجيب بشيء. لماذا كان الإمام أحمد لا يجيب؟ لأن القضية متعلقة به شخصيا، والإمام أحمد يخشى أن يكون فيها حظ للنفس. يعني لو قضية ما له علاقة بها يستطيع أن يفتي بكل وضوح، لكن لأنها متعلقة به شخصيا ويخشى أن تكون فرصة للانتقام للذات وبالتالي يذهب أجره بسببها، كان لا يجيب بشيء. أما هؤلاء الذين اشتركوا في هذه المحنة العظيمة، هذه الفتنة التي عصفت بالأمة لسنين طويلة، الله سبحانه وتعالى هو الذي انتقم منهم رغم سكوت الإمام أحمد عنهم. ولنذكر لكم بعض من ذكرت قصته. أما ابن أبي دؤاد فهو الذي كان قاضيا للقضاء ووزيرا للدولة، وكان هو الذي تولى كبر هذه الفتنة لما تولى المتوكل الخلافة وعرف العقيدة الصحيحة وعرف انحراف أحمد ابن أبي دؤاد، عزله من منصبه وأخرجه وطرده من العاصمة من سر من رأى إلى بغداد بعد أن أشهد عليه نفسه، خلاه يكتب كتاب، أجبره على كتابه ببيع أملاكه وضياعه وأخذ كل أمواله، لأنه المتوكل اعتبر أنه هذا استغل الخلفاء وخدعهم وظلم الناس، فاعتبر كل أمواله ليست له. وفعلا رجع ابن أبي دؤاد بعد العز والجاه والوزارة والمناصب لا شأن له، وبعد الأموال والغنى لا يملك شيئا، لا ضياع لا أملاك لا أموال، لا يملك شيئا. فلما حدث له ذلك من شدة الغم الذي أصابه، أصابه الفالج شلل نصفي، فصار ميتا بين الأحياء. يقول عبد العزيز بن يحيى المكي: دخلت على أحمد بن أبي دؤاد وهو مفلوج، فقلت إني لم آتك عائدا، أنا ما زرتك عشان أزورك عيادة المريض، ولكن جئت لأحمد الله على أن سجنك في جلدك. يعني أنت الذي سجنت العلماء وآذيتهم، الله سبحانه وتعالى ما سجنك في سجن، سجنك في جلدك. وأما أبو ذر وكان ممن ضرب أحمد بن حنبل بين يدي المعتصم أصابه البرص، وأما أبي العروق الجلاد الذي كان يضرب الإمام أحمد كذلك، فيقول عنه عمران ابن موسى: نظرت إليه يقول فأصابه مرض فصار ينبح كالكلب 45 يوما. كثير من الناس الذين دخلوا في الفتنة أصابهم شيء. يقول محمد ابن فضيل: تناولت مرة أحمد بن حنبل، يعني تكلمت عليه بلساني مرة. سبحان الله، بعض الناس ما يتقي الله، يعني يتجرأ على الصالحين، يتجرأ على العلماء بدون أن يتأكد، بدون أن يتوثق. يقول: تناولت مرة أحمد بن حنبل فوجدت في لساني ألما، وظل الألم ما هو راضي يروح. يقول: فلم أستطع أن أرتاح ولم أستطع أن أنام، وظل الأمر عدة أيام، فمن شدة الأرهاق بعدها نمت. يقول: فرأيت رؤيا في المنام، رأيت من يقول لي: هذا بتناولك الرجل الصالح، هذا بتناولك الرجل الصالح، يعني بكلامك عن الرجل الصالح. يقول: فانتبهت فلم أزل أتوب إلى الله تعالى من كلامي على الإمام أحمد حتى هدأ هذا الألم. وذكرت لكم ما حدث لابن الزيات وغيره من الذين آذوا الإمام أحمد. وهكذا انتهت فتنة خلق القرآن، هذه المحنة التي أقضت مضاجع المسلمين واحترق بنارها كبار العلماء والفقهاء، ثم احترق بنارها من أججها. طبعا لولا استبداد هؤلاء الحكام واستعباد الأهواء وطاعة عقيدة أقوام ليس لهم صلة بروح الدين وليس لهم من حبل الله المتين وشرع الله العظيم تمكن، لولا هذا ما حدثت هذه الفتنة. وكان المفروض ألا يدخل الناس في هذه القضايا الدقيقة التفصيلية وإجبار الناس عليها وإدخال الناس في العذاب من أجلها، لكن هكذا الشيطان يفعل بأوليائه، لكن حزب الله هم الغالبون، وانتصر الحق وزهق الباطل. يقول علي بن المديني: إن الله أعز هذا الدين برجلين، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وقال الميموني: قال علي بن المديني بالبصرة: يا ميموني، ما قام أحد في الإسلام ما قام به أحمد بن حنبل. يقول: فتعجبت عجبا شديدا وأنا أقول: وأبو بكر الصديق في الردة؟ يقول: فأتيت أبا عبيد القاسم بن سلام فتعجبت إليه من قول علي، فقال لي مجيبا: دعني أشرح، إن أبا بكر رضي الله عنه في الردة وجد أنصارا وأعوانا، وإن أحمد بن حنبل لم يجد ناصرا. فقال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله. نستمر مع قصة الإمام الجليل أحمد بن حنبل.